لذلك نحتاج في هذا المقام إلى قاعدتين. قاعدة الأولى بيان كون هذا الفعل عبادة، وهذا لابد من دليل خاص لا يكفي فيه دليل العام. القاعدة الثانية أن من صرف هذه العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، وهذه الأصل فيها الدليل العام، لا نفتقر إلى دليل خاص، لكن قد يأتي دليل خاص وينضم إلى الدليل العام، فنقول الخوف عبادة لقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، إذن أمر به بالخوف فدل على أنه عبادة، حينئذ نقول صرف هذه العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا، ما ذكر الخوف؟ نقول هذه قاعدة عامة دل عليه هذا النص مع سائر النصوص الدالة على أن العبادة هي حق ومستحقة لله تعالى وحده دون ما سواه، فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى ولو شيئا يسيرا منها حينئذ يقول قد وقع فيه الشرك الأكبر والكفر الأكبر. إذن دليل خاص، وهذا لابد منه، لا تثبت عبادة إلا بدليل خاص، فلا ينفع الأدلة العامة، وإلا ما لا يكون من عبادات المحضة كقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان من حيث هو مأمور به، لكن أنواع الإحسان القولية والفعلية والتركية تختلف، حينئذ نقول لا نحتاج إلى كل نوع من أنواع الإحسان أن يأتي دليل خاص يدل عليه، وإنما المراد العبادات المحضة التي تتوجه إلى الباري جل وعلا، صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ذكر ناظم هنا 14 عبادة على جهة التمثيل، ولم يقصد بها الاستيعاب، ولذلك قال والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه ديت أوضح المسالك، يعني أراد به التمثيل، ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالعبادات القلبية وشيئا مما وهو الكثير، وشيئا مما يتعلق بالعبادات القولية، وشيئا مما يتعلق بالعبادات البدنية. توكل أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو من عمل القلب كسابقه، يقال توكل واتكل، توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ففيه معنى ماذا؟ معنى الاعتماد، توكل عليه اعتمد عليه، والتوكل في اللغة التفويض والاعتماد، إذن فوض أمره يعني خل بينه وبين أمره، واعتمد عليه لا على غيره، إذن فيه معنى التفويض وفيه معنى الاعتماد. وفي الشرع الاعتماد على الله تعالى لجلب خير أو دفع شر، يعني الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه لجلب الخير بأنواعه المعنوية والحسية، أو دفع شر أو للتنويع بأنواعه المعنوية والحسية، مع الأخذ بالأسباب، لا بد أن يكون الأخذ بالأسباب شرعية المباحة المأذون بها شرعا، قد تكون واجبة، حينئذ الأخذ الأسباب يجب أن يكون داخلا في مفهوم التوكل، وإلا لا يسمى توكلا شرعا وإنما هو تواكل. ولابد للتوكل من أركان نقوم عليها، قال ابن قيم رحمه الله تعالى أركان التوكل ثلاثة، أركان التوكل ثلاثة، الأول الاعتماد على الله تعالى يعني أن يفوض أمره إلى الله، الثاني الثقة به جل وعلا أن يثق، لأن الإنسان قد يعتمد ولا يثق، قل هذا لا يكفي، لابد أن يعتمد ويثق بأن الله تعالى أهل للاعتماد وبيده الخير والنفع والضر وكشفه، ثالث الأخذ بالأسباب المشروعة، الأخذ بالأسباب المشروعة، هذه ثلاثة أركان، قال ابن القيم أركان التوكل ثلاثة، الأول الاعتماد على الله تعالى، الثاني الثقة به جل وعلا، الثالث الأخذ بالأسباب المشروعة، إذا لم يأخذ بالأسباب فليس بتوكل بل هو تواكل، كما صح عن الصحابة وغيرهم، أي الأسباب التي شرعها الرب جل وعلا إما من جهة القدر وإما من جهة الشرع، من جهة الشرع بأن بين الباري جل وعلا أن الطاعات سبب لدخول الجنة كذلك، وأن المعاصي سبب لدخول النار، هذا سبب شرعي أو لا، إذا من أراد الجنة هل يدخلها بلا سبب الجواب لا. هذا السبب شرعي أم قدري؟ شرعي قطعا، لأنه ليس إلا الطاعات، ليس إلا رضا الرحمن جل وعلا. إذا بين الباري جل وعلا أن دخول الجنة لا يكون إلا من جهة التمسك به بشرعه. دخول النار له سبب، ليس هكذا، إنما له سبب. سببه ماذا؟ الكفر والشرك والمعاصي نحو ذلك. إذن هذه أسباب شرعية. السبب القدري هو ما يكون من جهة الكون، من جهة الكون، ككون هذا الشيء صالحا لي أن يتداوى به ولم يرد به الشرع، العسل والحبة السوداء جاء أسباب شرعية، هي طبية شرعية، لكن بعضها مما وجد في هذا العصر مثلا نقول هذا سبب قدري، دل على ذلك التجربة تجارب تفعل. حينئذ نقول التجربة دلت على أن هذا الدواء صالح لهذا الداء من جهة التجربة صحيحة ثابتة، حينئذ نقول هذا سبب قدري من جهة القدر، ولم يأتي به شرع. ومن هنا إذا انتفى يعني الوصف القدري والوصف الشرعي لا يجوز جعل الشيء سببا إلا من هذين الطريقين. فجعل السبب سببا ولم يكن قدريا ولا شرعيا يعتبر من أنواع الشرك الأصغر، جعل السبب سببا ولم يثبت سببيته لا من جهة القدر ولا من جهة الشرع يعتبر من أنواع الشرك الأصغر. إذن التوكل لابد فيه من الأخذ بالأسباب المشروعة، ويدخل تحت هذه الأسباب المشروعة نوعان، إما سبب قدري وإما سبب شرعي. وأما النوع الثالث الذي هو ليس بقدري ولا شرعي فهو منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه حينئذ لا يجعل داخلا في مفهوم التوكل. فالتوكل اعتماد القلب على الله تعالى وثقته به وأنه كافي. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله لا على غيره، دل على الإخلاص، دل على الإخلاص. فتوكلوا أمر يقتضي الوجوب، فدل على أن التوكل واجب. إذن التوكل عبادة للأمر به ثم حكمه أنه واجب. فائدة ثالثة أنه شرط لصحة الإيمان، وإن شئت قل وهو أحسن لكن موافقة لللفظ لقول شرط، لأن إن شرطية هو ركن في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. إذن التوكل داخل في مفهوم الإيمان الشرعي، فإذا انتفى الإيمان. الدليل: إن كنتم مؤمنين. إن لم تكونوا مؤمنين فلا تتوكلوا، أو إن شئت قل إن لم تتوكلوا فلستم بمؤمنين. إذن وعلى الله فتوكلوا دل على أن التوكل عبادة، بل هو من أجل العبادات، لأنه أمر به أمر إيجاب وأمر بإخلاصه له جل وعلا دون ما سواه، ثم جعله شرطا لصحة الإيمان، فجعله تعالى شرطا في الإيمان، كما وصف المؤمنين أنهم أهله إذ قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لإيمانهم يتوكلون على الله، إن لم يتوكلوا على الله انتفى عنهم وصف الإيمان. فدل ذلك على أن التوكل على الله وحده دون ما سواه من صفات أهل الإيمان، وأما أهل الكفران هؤلاء لا يتوكلون على الله. وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا كسابقها. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. كذلك: ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. التوكل أنواع كسابقه، الذي هو الخوف من الله تعالى، إذ منه ما هو عبادة ومنه ما هو دون ذلك. التوكل الأول، النوع الأول، التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامة صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. وحقيقته الاعتماد على الله جل وعلا في جلب خير أو دفع ضر. الاعتماد على الله مع الثقة لا يكفي الاعتماد، الاعتماد على الله تعالى في جلب خير أو دفع ضر. ولا يعتمد إلا على الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، سواء كان في جلب خير أو دفع ضر. هذه عبادة صرفه لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هنا أو الشرك في التوكل كله أكبر، ليس فيه أصغر البتة، إذا ثبت أنه عبادة حينئذ نقول صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. هل عندنا شرك أصغر؟ قل لا، وصرف بعضها لغير الله شرك أي أكبر وليس فيه أصغر البتة. قد يأتي الأصغر في النوع الذي لا يكون فيه الأصل فيه أنه عبادة، كما مر معنا في الشرك في الخوف الذي هو محرم أطلق عليه ابن قاسم بأنه شرك أصغر، ليس الأصل فيه التحريم وليس أنه عبادة، حينئذ جعله سببا لفعل محرم أو ترك واجب فصار نوعا من الشرك الأصغر. حينئذ كيف يقال بأن الخوف منه شرك أصغر؟ قل لا، تقسيم هنا الشرك الأصغر لم يرد على الخوف الذي هو عبادة، وإنما جاء في ماذا؟ في الخوف الذي الأصل فيه التحريم فقيل فيه شرك أصغر. إذن ليس عندنا في العبادات القلبية تفصيل بين الأكبر والأصغر، بل كله يعتبر من الشرك الأكبر. فإن قيل بعض الخوف شرك أصغر نقول ليس في الخوف الذي هو عبادة، وإنما هو في الخوف النوع الثاني أو الثالث الذي هو محرم. كذلك هنا التوكل إذا ثبت أنه عبادة بالمعنى المذكور صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر وليس فيه تفصيل البتة، إلا ما كان من جهة اللفظ هنا في التوكل، كقولهم توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، هذا اللفظ كقوله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قلنا هذا شرك أصغر، شرك في اللفظ، شرك لفظي، شرك أصغر في الألفاظ، لأنه سوى بين المشيئتين، توكلت على الله وعليك، حينئذ هل يصح هذا التعبير؟ جوزه بعض المعاصرين، والصواب أن يقال بأنه شرك أصغر، يعني شرك لفظي، شرك في الألفاظ، لأن التوكل من حيث الأصل إذا جعل عبادة فهو خاص بالباري جل وعلا. توكلت على الله الأصل فيه ماذا؟ أنه تعبد، وعليك إذا جمع بينهما بالواو المقتضية للتسوية، فدل ذلك على أنه أراد ماذا؟ أراد به المعنى المحظور، فقد يقال بأنه لم يرد المعنى المحظور، نقول التشريك في اللفظ هنا فيه إيهام، وباب العقيدة دائما حتى في الألفاظ الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، فلا يفتح الباب البتة، ولو كانت المعاني أو المقاصد صحيحة مرادة بمعنى أنه لم يرد التوكل الذي هو عبادة قل نمنع هذا اللفظ، كما قال الصحابة ما شاء الله وشئت، قد يقال بأنه أراد المعنى وقد يقال بأنه لم يرد المعنى، هذا أو ذاك ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال له ماذا قصدت؟ هل قصدت به معنى صحيح؟ قصدت بالواو التراخي؟ لا، ما سأله، وترك الاستفصال هنا يدل على ماذا؟ ها، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، إذا يعتبر من صيغ العموم، لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له القائل ما شاء الله وشئت، لم يقل هل قصدت معنى فاسدا أو لم تقصد معنى فاسدا، وإنما مباشرة قال له أجعلتني لله ندا، إذا قال توكلت على الله وعليك قل له أجعلتني لله ندا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دون استفصال، إذن الأصل فيه المنع، ومن جوزه باعتبار أنه يحتمل معنى صحيح قل هذا باطل للحديث الذي ذكرناه سابقا. إذن بهذا الاعتبار لفظ التوكل دخل فيه الشرك الأصغر، لكن بحيث كونه عبادة من حيث المعنى يقول لا يتأتى فيه إلا الأكبر، أرجو الفهم هذه المسألة على وجه. إذن توكلت على الله وعليك دون أن يصاحبه معنى قلبي، هذا اللفظ يعتبر شركا في الألفاظ وهو من الشرك الأصغر. النوع الثاني من أنواع التوكل توكل السر كخوف السر، وهو التوكل على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت إن تعلق بميت تصرفا سريا في الكون، وهذا ما يسميه الصوفية بقوة خفية، الولي له قوة خفية، عند بعض قد يخرج من قبره فيقضي حاجات الناس ويرجع، وهذا من اعتقده فهو خارج عن ملة. ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. أما إذا اعتمد أو فوض أمره إلى ميت من الأموات مطلقا سواء كان فيما يقدر أو ما لا يقدر فهذا الشرك أكبر، وليس فيه تفصيل بين الأكبر والأصغر بل كله أكبر. قاعدة التوكل كالاستغاثة والاستعانة والدعاء إن تعلقت بميت يعني مقبور لا تفصيل فيها بين ما يقدر وما لا يقدر، قاعدة مضطردة في باب الدعاء وفي باب التوكل وفي باب الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، إن تعلقت بميت مقبور مطلقا هي شرك أكبر، ليس فيها تفصيل بين يقدر أو لا يقدر. أما الحي الذي يقابل الميت حينئذ إما أن يكون حيا حاضرا يعني تراه تخاطبه وتشافهه، وإما أن يكون غائبا. الغائب كالميت يعني لا تفصيل فيه بين ما يقدر وما لا يقدر. الحي الحاضر حينئذ إن كان يستعان به أو يستغاث به أو يستعاذ به أو يدعى وكان قادرا جاز، ما لا يقدر لا يجوز. إذن التفصيل بين ما يقدر وما لا يقدر في ماذا؟ في الحي الحاضر فقط، هل يقدر أو لا يقدر؟ حينئذ يأتي التفصيل. إن كان لا يقدر فهو شرك أكبر، وقد يصل أو يجعله بعضهم محرما في بعض الصور يعني كقاعدة عامة قد لا تضطرد، لكن يريد التفصيل في الحي الحاضر. أما الميت والحي الغائب فلا تفصيل، فكل من دعا ميتا فهو مشرك شركا أكبر، كل من استغاث بميت فهو شرك شركا أكبر، ليس به تفصيل سواء كان فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه. بعضهم يرى وهذا موجود قد قيل به فهم من بعض كلام أئمة الدعوة أنه لو سئل المقبور شيئا لو كان حيا لقدر عليه، هذا بعضهم لا يجعله شركا، والصواب أنه شرك. يعني لو قال له اسقني ماء لو كان حيا فقال اسقني كأس ماء يقدر أو لا يقدر؟ يقدر قطعا. إذا قال اسقني ماء أو أعطني هذا الشيء الذي بيدك هذا فيما يقدر عليه. حينئذ قال بعضهم إذا سأل المقبور فيما يقدر عليه لو كان حيا لم يكن شركا، والصواب نقول هو شرك. لماذا؟ لأنه اعتقد فيه التصرف في الكون، يعني لا يدعى ولا يسأل هذا السؤال إلا الاعتقاد. دائما الشرك هنا متعلق بالاعتقاد ودليله العمل الظاهر، ولذلك من الأباطيل أن يقال بأنه قد يذبح عند القبر ولا يعتقد، أو أنه يسجد للمقبور ولا يعتقد، لا يقبل، نأخذ بالعمل الظاهر. قد يقول لا أعتقد نقول تعتقد، قد يقول هو لا أعتقد في المقبور نقول لا تعتقد، بدليل ماذا؟ بدليل فعلك. الفعل لا يصدر إلا عن قدرة وقدرة تامة وإرادة جازمة، لا يمكن يذهب هكذا، قد يسافر إلى مقبور فيسجد له أو يذبح أو يطوف به ثم يقول ما قصدت التعب، يقول كذبت، نحكم عليك بظاهرك، وهذا الظاهر يستلزم الباطن. فحينئذ إذا تعلق بالمقبور فيما لا يقدر عليه هذا واضح، وإذا تعلق به فيما يقدر عليه لو كان حيا نقول اعتقد فيه التصرف في الكون التي يسميه بعض من القوة الخفية الصوفية، حينئذ نقول هذا الاعتقاد دل عليه فعلك الظاهر فنحكمك بماذا؟ بالظاهر. ليس عندنا حكم بالإسلام أو بالإيمان أو بالكفر والشرك إلا على الظاهر ثم قد يستلزم الباطن، نحن لا نحكم على الناس بما في قلوبهم وإنما نحكم عليه بما ظهر منهم. ولذلك نقول قاعدة عند السلف أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ومن أظهر الكفر لا نستفصل، لا نقول جحد استحل، إلى متى ما أظهر الكفر حينئذ حكمنا عليه بماذا؟ بكفره. إذا أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ بإسلامه. لو قال الكافر الأصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قل انتظر حتى نتأكد، قل لا، مباشرة نحكم عليه بإسلامه وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالإسلام الحكمي، نحكم عليه بالإسلام ثم ينظر هل يأتي بمستلزمات ولوازم لا إله إلا الله أم لا، فإن أتى بها وهو الصلاة ونحوها حينئذ صدق دعواه، وإذا لم يأتي بها حينئذ ضربنا عنقه ردة عن الإسلام. فحكمنا نستفيد من الإسلام الحكمي ما هو؟ أنه إذا لم يلتزم بلا إله إلا الله فهو مرتد، من بدل دينه فاقتلوه. ولا نقول ماذا؟ لا نقول كما يقول بعض المتأخرين من أرباب المذاهب المالكية وغيرهم أنه لا يحكم بالإسلام إلا بشيئين، بالشهادتين والإتيان بلوازمها. ينبني عليه أنه إذا أتى بالشهادتين ولم يأتي باللوازم فلا زال على كفره الأصلي، حينئذ لا نحكم عليه بالردة. والصواب أن يقال أنه بمجرد التلفظ بالشهادتين دخل في الإسلام، ثم يطالب بلوازم لا إله إلا، فإن لم يأتي بها حينئذ قد أسلمت، بمجرد النطق بالشهادتين ولو لم تأتي باللوازم حكمنا بإسلامك وهو الإسلام الحكمي، فإن استمر وبها ونعمة، وإلا ها ضربنا عنقه ردة عن الإسلام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوهم. إذن الأوصاف المذكورة السابقة لا فرق بين ما يقدر وما لا يقدر، في الميت مطلقا، الحي الغائب، الحي الحاضر يأتي التفصيل ما يقدر ما لا يقدر. بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيأتي يفصل في الميت ويفصل في الحي الغائب، قل لا، هذا لو خاطب لو دعا أو نادى شخصا أو في بلد نائية بعيدة قل هذا أشرك، وهذا يتعلق بماذا؟ بالدعاء، ويتعلق الشرك ذلك بالأسماء والصفات، يكون شركا أكبر في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأنه جعل لهذا المخلوق الضعيف صفة ما لله تعالى من سعة السمع وسعة قدرة وسعة ماذا؟ كونه هو الذي ينادى، حينئذ نقول قد جعل لهذا المخلوق ما لله تعالى. أما إذا اعتمد أو فوض أمره إلى ميت من الأموات مطلقا سواء كان فيما يقدر أو ما لا يقدر فهذا شرك أكبر ليس فيه توصيل البتة. النوع الثالث التوكل اعتماد على الحي الحاضر فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، وهذا جائز بماذا؟ بهذه الشروط الثلاثة، حي حاضر يقدر، بهذه الشروط الثلاثة، إذا انتفى واحد منها حينئذ قل لا يجوز، حي حاضر فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى. من رزق ليس المراد أنه مصدر، تعمل عند زيد من الناس فيعطيك في آخر الشهر رزقا ما، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا اعتمد عليه في سبب مباح له شرعا، قد يكون واجبا قد يكون مندوبا، وحينئذ نقول هذا سبب وقد توكل عليه، لكنه حي حاضر وأقدره الله تعالى عليه. أما إذا تجاوز معان أخرى حينئذ له حكمه أن يكون حيا لا ميتا، وحاضرا لا غائما، وقادرا على ما اعتمد عليه ذلك المفوض أمره إليه من رزق أو دفع أذى، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه. إذا اعتمد على الأسباب حينئذ نقول قد وقع في الشرك الأصغر، الاعتماد على الأسباب، قلنا السبب إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا، لكن مع ماذا؟ يتعاطى الأسباب مع اعتقاد أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، فإذا اتكل على الأسباب ولم يلحظ نسي المسبب حينئذ وقع في الشرك الأصغر، وهذا ما أكثره أن يقع الناس فيه، بمعنى أنه يلتفت إلى الناس مطلقا في قضاء الحوائج ودفع المضار ولا يستحضر في قلبه أن الذي يدفع الضر هو الله عز وجل، ولا يستحضر في قلبه أن الذي يجلب النفع هو الضر، إذا غاب عن ذهني ذلك قد وقع في الشرك الأصغر، قد وقع فيه في الشرك الأصغر، لأنه قد اعتمد على السبب، اعتمد على السبب، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، لأن المخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه كالأسباب. حينئذ إذا اعتمد على المخلوق وفوض أمره للمتوكل عليه ولو كان فيما يقدر عليه ذلك المتوكل عليه، نقول هذا نوع من الشرك الأصغر كالاعتماد على الأسباب، بل هو عينها، بل هو عينها نفسها، يعني لا فرق بينها. ولو كان في جلب رزق ونحوه، وذلك لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه، هذه قاعدة عامة في الأسباب كلها، اعتماد على الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا، والتفات إليها شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر بحسب حاله ووقعه في قلبه. إذن إذا تعلق بالسبب بقلبه حينئذ نقول هذا شرك أصغر، ثم قد يكون شركا أكبر. يعني الأصل في التعلق بالأسباب أنها شرك أصغر، وقد يكون يصل بصاحبه إلى الأكبر. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب كبقية الأسباب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يديه أو جعل ذلك سببا مؤثرا، فإن ذلك جائز ولا إشكال فيه البتة، إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصول المراد، بل هذا مطلوب شرعا، لأن التوكل دون أخذ بالأسباب تواكل وليس بتوكل، وهذا منهي عنه مذموم في الشرع، بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله بكل قلبه ويثق بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع ذلك لا يترك الأخذ بالأسباب، ولا تنافي بين الأخذ بالأسباب على الوجه الشرعي دون اعتماد عليها والتفات بالقلب إليها مع تحقيق التوكل، بل هذا من تمام التوكل كما مر في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. النوع الرابع من أنواع التوكل الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ما يسمى بالوكالة عند الفقهاء، جائزة أم لا؟ هي في الأصل داخلة فيه، لأنه من الأسباب أن يقيم غيره مقامه، حينئذ يقول هذا سبب، فإذا كان كذلك فالأصل فيه الإباحة، الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، وهي الوكالة التي يتكلم عنها الفقهاء، وحقيقتها الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، حيث ينيب غيره في أمور تجوز فيها النيابة، لكن مع ذلك أيضا لا يعتمد عليه لأنه سبب من الأسباب، يعني لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، ولو قال له عندي الأمر أنا أتيك به، انتبه لا تعتمد عليه، هو بشر قد يترتب عليه المسبب وقد لا يترتب، وبعض الناس قد يكون ما أعطاها زيدا من الناس لا يكون الاعتماد عليه كما لو أعطاها عمرا من الناس، هذا عنده من السببية ما ليس عند غيره، قل هذا كذلك لا يعتمد عليه البتة، بل يتوكل على الله. لذلك لا يقال توكلت على فلان أن يقضي حاجة لي كذا وكذا، بل يقال وكلت فلانا، لا يقال توكلت عليه في قضاء حاجة كذا وكذا، إنما وكلت فلانا، والوكالة جائزة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما هو معلوم من محله. إذن أربعة أنواع، هل كلها عبادة؟ الجواب لا. فالتوكل أنواع، والذي يكون فيه خضوع وذل مع اعتماد على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا خاص بالله جل وعلا وهو عبادة، اعتماد وثقة وأخذ بالأسباب مع اعتقاد أنه ينفع ويضر، هذا خاص بالباري جل وعلا، صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، فهو عبادة لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب منافع أو دفع مضار فقد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد، وقال شيخ الإسلام وما رجا أحد، ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، يعني من تعلق بالرجاء بزيد من الناس مخلوقا أيا كان أو خافه أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، يعني حصل له نقيض قصده، هو أراد ماذا؟ جاب المنفعة فيحصل له المضرة، هو أراد كشف الضر يحصل به العكس أو يزداد، العكس هنا مراد به الزياد. قال رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك، قال: والتوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوه من الطواغيت، فهذا شرك أكبر. قوله فيما لا يقدر عليه إلا الله في الأموات ليس المراد به الاحتراز، وإنما أراد به حكاية الواقع، لأن الغالب والأكثر في من يتعبد الله تعالى بسؤال الأموات إنما يسألونهم ماذا؟ جلب المنافع ودفع المضار، يعني ما لا يطلب إلا من الله تعالى. فلا يتصور بأن من يذهب، خاصة إذا كان يرحل، بأنه يذهب إلى مقبور في قسقني ماء كذلك، أو أعطيني الحصاة التي بجواري، هذا لا يتوقع، وقد يكون، لكن لا يذكر فيما يقدر عليه الميت لقلة حصوله. وأما الذي يقع بكثرة عند عباد القبور هو سؤالهم ماذا؟ إما الشفاعة عند الله تعالى، إما جلب الرزق، وإما الولد، وإما إلى آخره، مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى تقييدا بما يتوكل على الأموات بما لا يقدر عليه إلا الله ليس المراد به الاحتراز. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من أمور دنياه، هذا جائز بالإجماع، يعني الوكالة، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله.